إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إخواني الكرام، لقد انقضى شهر رمضان، ربح فيه من ربح، وتحقق فيه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن حقق ما أمره الله عز وجل به فإن الله عز وجل لا يخلف وعده. ومن هنا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى عبادات إثر عبادات، فما ينقضي موسم من مواسم الطاعة إلا ويخلفه موسم آخر، وهذا من رحمة الله عز وجل بالإنسان منا. فربما قبل واحد منا في شهر رمضان ثم أصابه العجب والغرور، فانقلب حاله بعد ذلك وانقلب على عقبه، سلمنا الله وإياكم. ولذلك قدمت بمن ربح، ومن الناس من قصر في شهر الصيام، وهؤلاء لا نيئسهم ولا نقنطهم من رحمة الله تعالى، لأن الله عز وجل جعل الإنسان منا طالما كان في عمره بقية، وطالما كان فيه نفس موجود فيه، فإنه من الممكن أن يستدرك ما فاته. فمن ضيع شهر رمضان لا نقول له ويأس من رحمة الله، فقد أغلق باب التوبة في وجهك، وإنما نقول له الفرصة ما زالت موجودة، تب إلى الله وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. فنقول للمقصرين: توبوا إلى الله وعودوا إلى ربكم، فإن الله يقبل التوبة سبحانه وتعالى طالما كانت الروح في الإنسان لم تغادره بعد. ونقول لمن أطاع ربه وعبد الله عز وجل وصام وقام وتحرى ليلة القدر: احذر من العجب، واحذر أن تغتر وأن تعتمد على نفسك الأمارة بالسوء، فتوكل إلى نفسك، فإن وكلت إلى نفسك فهو الدمار وهو الضلال. لقد كان إبليس في يوم من الأيام مطيعا، وانظروا إلى آخرته. فالأعمال بالخواتيم، فاسألوا ربكم أن يختم لكم دائما، اسألوا ربكم أن يختم لكم سبحانه وتعالى بخاتمة السعادة. ولذلك كان من أمر الله عز وجل الذي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي حاجتي في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرصوا على أن يأتي أحدكم ملك الموت وهو على الإسلام وهو على الطاعة. ولذلك كان يقول رب العالمين لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الغاية غاية العبادة أن تظل عابدا، ليس للعبادة غاية ولا نهاية إلا الموت. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا انقطاع العمل متى يكون؟ حينما يموت الإنسان فقط، فرصتك في الحياة الدنيا. ولذلك كان من رحمة الله أنه ما ينتهي موسم من مواسم الطاعة إلا ويتفضل علينا المحسن الكريم سبحانه بفتح باب آخر من أبواب الطاعة. انتهى شهر رمضان، فهل انتهت العبادة؟ أبدا. اسمعوا إلى قول الله في سورة البقرة وهو يتحدث عن أحكام الصيام، يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. بعد إكمال العدة تأتي عبادة التكبير، تكبير العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا تأويل لقوله تعالى: ولتكبروا الله على. وانظروا إلى قوله لتكبروا الله على، أتى بعد الفعل بعلى التي تضمن الفعل السابق فعلا آخر، كأنه يقول: ولتكبروا الله حامدين إياه سبحانه على، ولتكبروا الله على ما هداكم وتحمدوه. ولذلك كان التكبير مع الحمد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبروه حامدين إياه، ولتكبروا الله على ما هداكم، هو الذي هداكم. إياك أن تظن أنك أنت الذي هديت نفسك، وإنما كان كلام الصحابة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالذي جعل المهتدي مهتديا من؟ رب العالمين. والذي جعل المصلي مصليا رب العالمين. والذي جعل الصائم صائما رب العالمين. والذي جعل المزكي مزكيا رب العالمين. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الذي يمن وله المنة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكونوا على رجاء تحقيق الشكر لله عز وجل. ولذلك فتحت أبواب عبادات، اسمع: التكبير، وبعد التكبير أو أثناء التكبير أو قبل التكبير بانقضاء شهر رمضان تدفع زكاة فطرك، عبادة جديدة، طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين، تحقيق لشكر ربنا الذي أنعم علينا سبحانه وتعالى. هو الذي تفضل قائلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من شكر زاده الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت عبادة زكاة الفطر عبادة تعقب عبادة، تكبير وزكاة. وفي الأعياد الإسلامية وأعياد المسلمين أعياد ربانية ترتبط بالقرآن الكريم ارتباطا وثيقا. فانظروا، عبادة كبرى من عبادات الإسلام، ركن من أركان الإسلام اسمه الصيام. هذا الصيام شرع في شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن في ليلة القدر. تنتهي من هذه العبادة تشكر ربك فتكون العيد، يكون العيد الأصغر أو العيد الأول عيد الفطر، يعقب عبادة كبرى وهو عيد ابتداء النعمة نزول القرآن. طيب، عبادة كبرى أخرى هي عبادة الحج، يأتي في أعقابها العيد الكبير عيد الأضحى. فالعيد الأضحى بعد ركن من أركان الإسلام هو الحج، والأول عيد الفطر، بعد ركن من أركان الإسلام هو عبادة الصوم. ولكن هناك منبع آخر، أن عيد الفطر يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد ذكرى نزول القرآن. وعيد الأضحى يأتي بعد ذكر ختم القرآن. فالعيد الأول عيد ابتداء النعمة، والعيد الثاني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعيد ابتداء النعمة وعيد إتمام نعمة الله علينا، هذان عيدان لا ثالث لهما في الإسلام. انظروا إلى فضل الله عليكم، جعلكم أمة ربانية، أعيادها ترتبط ارتباطا وثيقا بكلام الله المنزل على خاتم أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك كانت هذه الأعياد فيها طاعة، تبدأ بتكبير الله، تبدأ بالزكاة، تبدأ بالصلاة، وبعد ذلك تذهب. لماذا؟ لكي تنفلت وتفعل المعاصي. ما هكذا يكون فعل المتقين الذين صاموا رمضان وقاموا رمضان. لا يوجد انفلات في الأعياد عند المسلمين، وإنما أعيادهم ربانية تقوم على طاعة الله. هناك صلة الأرحام، التضاور، تبحث عن من يحتاج لكي تفك قربته. هناك أقارب لك لا تلقاهم في العام إلا مرة واحدة، ربما كانوا في عندهم ضوائق، عندهم كربات، يحتاجون منك لكي تفك كربهم ولكي تؤدي حق الله عز وجل عليك، لأن الرحم مشتق من الرحمن، اسم الرحمن أنا الرحمن، شققت من اسمي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. صلوا أرحامكم في يوم العيد، طاعة وعبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى، وتقرب إلى الله. إذن هي جوانب ربانية في عبادة وطاعة، وجوانب إنسانية في صدقة فطر، في أضحية، في حتى إنه في بعض الروايات غير الصحيحة اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. مطلوب منك أن تغني، مش تعطي لكي تسد رمقة، لا، إغناء، إعطاء لكي تغنيه، إغناء له في هذا اليوم. في سائر الأيام يبحث المسكين ويبحث السائل عن من يعطيه، أما في العيد أنت الذي تبحث، أنت اللي بتخبط عليه الباب، جانب إنساني، جانب اجتماعي. تظور لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، عندك أنت ما لذ وطاب وجارك بجوارك يتضور جوعا هو وأولاده. العيد أيها الإخوة الكرام ليس في فرحتك أنت وفقط، وإن كانت الفرحة شرعية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، العكس. فأنت مطلوب منك أن تفرح، ولكن هذه الفرحة تفرح بنعمة الله عز وجل عليك أن جعلك تتم صيام شهر رمضان وغيرك غارق في المعاصي وغارق في البعد عن الله عز وجل. وتذكروا في هذا اليوم من كان يعيش معكم ويصوم معكم ويعيد معكم ولكن طواه مضطر الآن، احمد ربك سبحانه وتعالى على أن مد في عمرك لكي تصوم رمضان ولكي تصلي صلاة. كل هذه إضافات من أعمال خير كثيرة، ينبغي علينا أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بهذا. أيها الإخوة الكرام، معاني العيد معاني عظيمة موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أنت تتكلم عن الطاعات والعبادات، وأين الله في الأعياد؟ نقول موجود ولكن بقيود. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل على السيدة عائشة وكان معه أبو بكر الصديق، ووجد عندها جاريتين تغنيان صغيرتان، فقال أبو بكر الصديق أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له دعهما فإنهما في يوم عيد وإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذا معنى ذلك أن في العيد هناك شيء من التيسير على الأمة في في العيد له. ولذلك لما دخل المدينة كان عند أهل المدينة كان لهم عيدان يلعبون فيهما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما بعيد الفطر وعيد الأضحى. إذن هناك في الأعياد تخفيف، لا يوجد اكتئاب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا رب العالمين أباح لكم الطيبات ولكن بقدر، وتشكروا ربكم بدون إسراف، بدون تبذير، بدون تقتير، تراعوا فيها القواعد الشرعية. أيها الإخوة الكرام، يحبسني حابس أن أغادر موقفي هذا قبل أن أتكلم فيه، ألا وهو الحادث الأليم الذي حدث في حرم الله الآمن في ليالينا السابقة. يصر المجرمون على أن يجعلوا فرحة المسلمين والأيام الطيبة بالنسبة للمسلمين يجعلوها أيام مآت بالنسبة لهم. في مثل هذا اليوم في العام الماضي تحدثنا عن الجريمة النكراء التي قام بها بعض الإرهابيين في حرم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كنا نتصور أن يحدث هذا في الحرم الآمن في مكة. والسؤال هو، لا نتحدث عن هؤلاء المجرمين الإرهابيين، وإنما حديثنا موجه إلى المتعاطفين معهم الذين يتعاطفون مع هؤلاء. حينما حدثت حادثة حرق الكنائس وتدمير الكنائس، قلنا للإعلاميين الذين أرادوا أن يطعنوا في الثوابت الإسلامية ويبدلوها ويقولون إن هؤلاء يريدون أن يفرقوا المسلمين والأخبط وتقسيم البلدان، وقلنا ساعتئذ ليس هذا هو المقصود، هم يريدون حرق البلاد بمن فيها، ليس النصارى هم المقصودون. وقلت ساعتها من الممكن أن يدخل ولد مغرر به إلى مسجد من المساجد لكي يفجر نفسه في وسط الركع السجود. فالقضية ليست قضية مسلمين أو أقباط، والبعض لم يعجب هذا الكلام، وإنما حدث ما لم نكن نتمناه ولم نكن نرجوه. جاءنا الدليل ليصفر عن هذه الوجوه الكالحة ويعري هذه الوجوه الكالحة ويكشفها أمام العامة وأمام العالم كله. ما هو الغرض الذي يجعل شابا من الشباب يلبس حزاما ناسفا ويدخل في بيت الله الآمن الذي كان الجاهليون القدامى إذا وجد الواحد منهم أباه قاتل أبيه في الحرم لا يروعه ولا يفزعه؟ شاب يلبس حزام ناسف ويريد أن يدخل إلى الحرم في المسعى لكي يفجر، ما السبب؟ يريد أن يقيم الخلافة الإسلامية؟ يريد أن يعلي شأن الجهاد الإسلامي؟ أي جهاد وأي خلافة إسلامية تلك التي تقوم على تدمير الركع السجود الطائفين والإلحاد في الحرم؟ رب العالمين يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، مجرد إرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. أما اللي يعمل بقى لما يكون اللي يريد نزقه من عذاب أليم، أما اللي عايز يفجر بعدين؟ الأمر الذي نريد أن نبينه، ما حجة هؤلاء؟ ما هو الغطاء الذي يريدون أن يقوموا بالتغطية عليه؟ قد يحدث في أي بلد من البلدان وقال مظلومون يريدون أن يفعلوا كذا، عندهم مطالب سياسية. طيب المطالب السياسية ما شأنها وشأن الحرم الآمن؟ لقد تعرت وجوهكم أيها الدجالون الكذابون. إن الإرهاب وراءه دول تمول، وراءه بلاد تقوم بتدريب الإرهابيين في معسكراتها، أجهزة مخابرات تقوم بهذا. طيب هذا بالنسبة لنا محفوظ، وهذا شأن الدول لا شأننا، وإنما شأننا نحن يتمثل في ماذا؟ ما الذي يعنينا نحن؟ أن نقارع الحجة بالحجة، عملنا نحن أن نقارع الحجة بالحجة، نقول ليبرز لنا من يدعي أن هذه الأعمال صحيحة ليناظرنا ولنجادله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب الذي يجعل شابا من الشباب أرسله أباؤه أبو أمه إلى المسجد لكي يتعلم فيتلقفه مجرم من أجل أن يضع بعض الأفكار السامة في ذهني وفي قلبي فينقلب قنبلة ضد أمتي؟ أصبح هؤلاء بلاد اليهود بلاد فلسطين المحتلة بأيدي اليهود أصبحت في أمان تام، أمان تام، وكل بلاد المسلمين الآن تعرضت إلى هذا الإرهاب شرقا وغربا، حتى وصل الأمر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بيت الله الحرام. ماذا ينتظر بعد ذلك؟ الأمر الذي أريد أن أوجهه لإخواني، حافظوا على أبنائكم. قلت قبل ذلك وما زلت أقول إن الشاب الذي يفجر نفسه ويلبس حزاما ناسفا، الشاب الانتحاري، في صفات معينة، ليس كل شاب يستطيع أن يفعل هذا. شباب عندهم أمراض نفسية، تجد منقبض، تجد متوتر، تجد في صفات نفسية معينة، يتلقفه أطباء نفسيون يدرسون أحوال هؤلاء الشباب ليلتقطوه. هذا الشاب لا يناقش، لا يقول ما دليلك، وإنما تغرس فيه أفكار معينة. هؤلاء الشباب إذا وجدت ابنك مؤهلا لهذا فحافظ عليه. أنت مشغول بالدنيا، مشغول بجمع المال، وتركتم أبناءكم. هؤلاء الشباب أيها الناس، ادخل على صفحة ابنك في الفيسبوك، شوفوا بيعمل إعجاب لأنهي صفحة من الصفحات، شوفوا بيدخل على مين، شوف تعليقاته، شوف إعجاباته، لأن كل واحد منا من الممكن ده ابن زي الفل، وبعد ذلك يكتشف أن ابنه يحمل جرثومة ويحمل فيروس عظيم خطر على الأمة، فيروس الإرهاب. حافظوا على أبنائكم أيها الناس، هذا الأمر الذي نذكر به إخواننا ونحرص على ترديده وعلى معالجته وعلى أن نردده مرات ولا نمل من ترداده، لأنها أمانة وضعت في أعناقنا. ماذا بعد حرم الله الآمن؟ هؤلاء إمامهم الأكبر أبرار الحبشة، إمامهم الأكبر القرامطة الذين ذبحوا الحجيج وسرقوا الحجر الأسود، إمامهم جهيمان الذي احتل الحرم وادعى لصهري القحطاني محمد عبد الله القحطاني إنه المهدي، وأغلق الحرم لمدة 15 يوما، 15 يوم ما في الصلاة في الحرم، وفي جثث وفي قتل في الحرم الآمن. من أجل ماذا؟ من أجل إعلاء فكرة شيطانية اسمها فكرة المهدية الباطلة المأخوذة عن هؤلاء المبطلين، جهيمان، القرامطة، أبرع الحبشية، هذه أفكارهم. فاتقوا الله في أبنائكم أيها الإخوة الكرام، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على أوطانكم، حافظوا على بلادكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.